ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. الإيمان واحد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل، هل أنت تؤمن بالرسل؟ هو طبعا الإيمان بالرسل اللي هم الرسل بالكامل، مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وكله، كل الرسل والأنبياء أنت مفترض أن أنت تؤمن بهم. ولكن حقيقة أنا بتكلم عن ترجمة الإيمان بالرسل وترجمة الإيمان حتى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبي؟ ليه أرسل رسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان حاجتين. واحد، عشان يبلغ شرع ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يجي يبلغ ما أنزل إليه من ربه. اثنين، إنه يكون قدوة، قدوة أسوة، إن أنت تقلده، إن هو يكون التطبيق العملي اللي الله عز وجل يريده من الرسالات. يعني القرآن نزل، الشرع نزل، الوحي نزل، طيب هنقعد نختلف في التفسير إزاي، كده ولا كده، طب من هنا ولا من هنا، طب من هنا ولا هنا، طب إيه الحل؟ في نموذج بشري نازل، إمتى المفترض إن أنت تقلده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك بي مش فكرة أنا مؤمن طبعا إن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده تصديق القلب. الترجمة على الأرض بقى إيه؟ واحد، إن أنت تكون مصدق تبليغه. احنا قلنا المهمة الأولى إن هو يبلغ ما أنزل إليه من ربي، يبقى أنت لازم تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام قال يبقى صادق. يبقى لما أجي أقول لك مثلا سيب الحاجة الحرام، سيبي الحاجة الحرام، البسي الحجاب الشرعي السليم، امشي صح، العلاقة دي محرمة، ما ينفعش ان انت تفضل مكمل فيها، ما ينفعش ان انت تفضلي مكملة فيها ايا كان. لما اجي اقول لك تقول لي مش هقدر، هقول لك لا، ربنا هيعوضك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما دام ربنا سبحانه وتعالى اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، لان الله جل في علاه قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالكلام ده انت لو انت مؤمن بجد هتصدقه، تبقى بتسيب الحرام حتى لو كنت بتشتهيه، وانت على يقين جزم ان ربنا هيعوضك خير منه. ان كان قد قال فقد صدق. فواحد، ان انت تصدق النبي قوي. اتنين، ان انت تقتدي بيه، تمشي على خطاه، خلاص ماشي بقى وراه، وان تطيعوه تهتدوا. يعني احنا عمالين نقول في سوره الفاتحه كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. طيب اهدنا دي، الهدايه دي ازاي؟ في طرق موجوده في القران، وان تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الترجمه على الارض، ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون مؤثر في حياتك، تقتدي به قدوة تامة. كان في وصف السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وصفها أنها كانت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله. لو أنا عايز ألخص لك كل الكلام في جملة واحدة بس أو كلمة واحدة بس تترجمها، لا تخطئ مشيتك مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حاجة. ومهما نقول كلام أفكارنا إحنا بعيد، هنتقدم بجيلنا إزاي، هنبعد عن هدفنا أكيد. وتيجي سنين وتمشي سنين، ونحسبها نلاقيها يومين، يا رب احفظ.